السلام ورحمة الله وبركاته. ما في أسئلة مكتوبة؟ لا والله ما. أنا بسألك سؤال. نعم. في ضير من الطواف بعد الطواف الوداع صلاة المسجد؟ ها لا. الأخ يسأل يقول هل فيه مشكلة إذا طفت طواف الوداع ثم صليت بعده في الحرم؟ لا ليس في ذلك مشكلة يا أخو. طواف الوداع لا شك أنه آخر الأعمال، وأنك إذا ودعت البيت تغادر، وهذا معنى الوداع، لأن الإنسان في لغة العرب إذا ودع صاحبه خلاص فارقه، كذلك طواف الوداع. لكن إذا حضرت صلاة مكتوبة وتصليها مع الناس لا حرج إن شاء الله، الطواف صحيح ولا يعاد، ثم بعدما تصلي الصلاة تغادر البيت وطوافك إن شاء الله لا غبار عليه إن شاء الله. نعم الشيخ، هناك سؤال. نعم. يقول السؤال، معروف أن الليل يعني ينتهي بالساعة 12، وهذا متعارف عند الناس، ولكن الليل الإسلامي متى ينتهي ومتى يبدأ اليوم الإسلامي؟ هذا الكلام الذي ذكره الأخ هذا بالتوقيت الزوالي، يعني يقولون الليل ينتهي في 12 ويبدأ النهار الجديد، هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح، النهار عندنا معشر المسلمين يبدأ بطلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الفجر الأول وبينه مفروق، والفجر الصادق هو الفجر الثاني الذي يؤذن عنده المؤذن، أو الذي يؤذن بطلوعه المؤذن، هذا بداية النهار، من هنا يبدأ النهار، لأنه بطلوعه يجب على الصائم أن يمسك عن المفطرات، يجب على الصائم أن يمسك بطلوعه عن المفطرات، فدل على أنه من النهار، لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل على أن بداية النهار هو طلوع الفجر الثاني، وثم يجب الصيام والإمساك إلى الليل وهو غروب الشمس. نعم. يقول هذا السائل، ما حكم قراءة الفاتحة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قراءة الفاتحة يا إخوة على القبور جميعها، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد الوصول إليه، قراءة الفاتحة على القبور أمر مخالف للشرع، ونحن يا إخوة نحن يجب علينا العمل بشريعة الإسلام، ونحن لنا حدود لا يمكن أن نتجاوزها، وهي الأوامر الشرعية بالعمل بتنفيذها، والنواهي الشرعية بتركها والبعد عنها. قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات، وقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني قفوا عندها الواجبات. فقراءة الفاتحة لا تصح ولا تجوز على المقابر أيا كانت، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم من القبور، وكذلك تلاوة القرآن أيا كان لا يصح على المقابر. طيب ما الذي وراء، ما هو المشروع عند المقابر؟ المشروع عند المقابر يا إخوة السلام على الأموات والدعاء لهم وتذكر الآخرة، يعني الدعاء للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء، وتذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر على المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ندعو للأموات بس، هذه الزيارة الشرعية، الدعاء للأموات وتذكر الآخرة، لأن الإنسان قد يغفل، قد تعتريه الغفلة، لكن إذا زار المقابر ورأى حال الأموات فإنه حينئذ يتذكر الآخرة، ويحاول أن يتلافى ما عنده من التقصير. نعم. يعني من الأمور الغريبة سألني واحد قبل يعني قبل الحج بداية الحج يقول أنه يريد أن يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي أنت الذي في حاجة حج عن نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام الأجر أجره ولله الحمد والمنة يجري في الدقيقة والثانية والساعة. فهؤلاء الخلائق الذين نفعهم الله بالإسلام بسبب هذا الرسول الكريم هذا من الصدقات الجارية. فأنت الذي تحتاج إلى الحج وإلى الأعمال الصالحة وإلى الحسنات، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. يقول هذا السائل: عندما أسمع باسم السيدة خديجة رضي الله عنها أتخيلها في صورة أمي، فما الحكم؟ صورة أم؟ في صورة أمي. ها. نعم، لا شك ولا ريب أنها أن خديجة من أمهات المؤمنين، لا شك ولا ريب أن خديجة من أمهات المؤمنين وأمهات زواج الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم، يعني عائشة رضي الله عنها، غارت أمكم، والقرآن يبين هذا، وأزواجه أمهاتكم. فأزواج الرسول أمهات المؤمنين سواء كانت خديجة أو غير خديجة. ولا شك ولا ريب أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لها فضل عظيم على الإسلام والمسلمين قبل الفضل الذي كان لها على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام دائما يذكرها حتى قبضه الله. وكانت عائشة رضي الله عنها تغار من ذكر لي خديجة، لأن هذه طبيعة النساء، ولا شك في فضل عائشة رضي الله عنها، لكن كانت تغار من ذكره دائما لفضل عائشة رضي لفضل خديجة رضي الله عنها. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أريد أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يريد ماذا؟ أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم سأله غلام له قال: يا رسول الله. الرسول قال له: اطلب. قال: أطلبك مرافقتك في الجنة، أو قال اسأل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو غير هذا؟ قال: هو هذا، ما أريد إلا هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان إذا كان أكثر من السجود لله عز وجل من النوافل وحافظ على الفرائض فهو على خير عظيم إن شاء الله تعالى. لأن الصلاة يا إخوة هي الصلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، بين الخالق وبين المخلوق. فإذا حفظت هذه الصلة فإن الله عز وجل يحفظ لك الصلة الوثيقة بينك وبينه، وإذا ضيع الإنسان هذه الصلة فإنه لا خير فيه. نعم. يقول هذا السائل، نعم نكمل الأسئلة هذه. نعم. إذا تأخرت في صلاة الجنازة ماذا علي أن أفعل؟ تقضي. إذا مثلا لو فرض أنك بدأت في التكبيرة الثانية فاتتك التكبيرة الأولى، تقضي، يعني تقرأ الفاتحة، يعني تكون لك هذه الأولى، تقرأ الفاتحة وثم التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وفي الرابعة تصلي على في الثالثة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرابعة تدعو للميت. يعني مثلا فاتتك، حتى لو سلم الإمام تقضي التكبيرة التي فاتت بعدها سلام الإمام. نعم. هذه يا شيخ مجموعة من الأسئلة في الحج. يقول: تعرف أن الرجم في اليوم الثاني والثالث بعد زوال الشمس، فما رأيكم بالرجم قبل ذلك الموعد بحكم الفتوى؟ نريد أن تطمئن يا شيخ، جزاك الله خير. لا شك يا أخوان أن الرمي بعد الزوال أفضل بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر رمى بعد الزوال، وموافقة فعله صلى الله عليه وسلم أفضل ولا شك، لا شك ولا ريب. لكن هل يجب ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذا الأمر. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو جواز الرمي قبل الزوال للحاجة، أما الرمي بعد الزوال فهو المستحب عملا بالسنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، ماذا يفعل من رمى الجمرات بعد الساعة 12؟ هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟ ولكم جزيل الشكر. بعد 12 متى؟ يعني جمرة العقبة؟ نعم، ليلة العيد. ما عليه شيء، الذي يرميها بعد 12 عند فقهاء الشافعية والحنابلة ليس عليه شيء. ها؟ أيام التشريق. أيضا أهل العلم أيضا يختلفون في الرمي ليلا، يعني رمى عن اليوم السابق ولا اليوم الآن لاحق؟ عن اليوم السابق، اليوم السابق عليه، لا اليوم الجاي لا، لا يصح رميه اليوم القادم، لا يصح الرمي، لا يصح تقديم الرمي. أما اليوم السابق فيصح الرمي ليلا إن شاء الله، سواء رميت في الساعة 11 أو 12. طيب واليوم الثاني، يعني اليوم الذي قدمه، يعني سافر وذهب تعجل ولا تأخر؟ تأخر اليوم الذي بعده ولم يرمي اليوم الذي رماه قدم رميه. هذا عند الفقهاء عليه دم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم، لأن رميه لم يكن في محله، لأنه قدم العبادة عن وقتها، قدم العبادة عن وقتها. فعند الفقهاء الذين أوجبوا الرمي يقولون عليه دم لفقراء الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز جمع الطواف، طواف الوداع والسعي في طواف واحد للمسنة؟ نعم، قصد طواف الوداع، طواف الإفاضة والوداع. طواف الإفاضة لو أخره الحاج إلى آخر لحظة يغادر فيه الحرم يجزي عن طواف الوداع، لكن ينوي بطواف الإفاضة حتى لو كان معه سعي، حتى لو كان معه سعي يجزي إن شاء الله عن طواف الوداع. نعم. يقول: ما حكم من طاف طواف الوداع مع طواف الإفاضة ثم سعى بين الصفا والمروة، هل يعيد طواف الوداع؟ لا، لا يعيد، كما بينا في السؤال السابق لا يعيد. نعم. يقول هذا السائل: هل سورة ياسين تقرأ على القبور؟ لا، ما يقرأ على القبور يا إخوة من شيء من القرآن، لا يقرأ على القبور شيء من القرآن. القراءة على القبور شيئا من القرآن هذا مخالف للشرع، ويأثم عليه الإنسان إذا كان يعتقد فيه شيئا من النفع أو جلب النفع أو دفع الضر، يأثم على ذلك. لأن شريعتنا يا إخوة شريعة توقيفية. ما معنى شريعة توقيفية؟ معنى شريعة توقيفية يعني أنه لا يجوز القول فيها أو الفعل إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على هذا المعنى. نعم، ورد حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف على أن سورة ياسين تقرأ على الميت عند الاحتضار، حديث فيه ضعف أن سورة ياسين تقرأ على الميت عند الاحتضار، أما على كونها تقرأ على القبور فهذا لم يقل به أحد. نعم. هذا سائل استشكل يقول: شيخ، كيف تكون قراءة الفاتحة غير شرعية على الأموات ونحن نقرأها في صلاة على الميت؟ هذه غير يا إخوان، اسمعوا، الصلاة على الميت شفاعة له، الناس يعني المصلون يشفعون للميت، يشفعون له عند الله عز وجل، وهذا العمل هو الذي ورد به النص، ورد به الفعل من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ الفاتحة على المقابر؟ لا، هذا ما ورد، وكما قلت لكم شرعنا توقيفي. نعم. نعم. يقول جزاك الله خيرا: قصر الفرض من الصلاة ويصلي السنة، صعب قراءة السؤال. على كل حال، المسافر يقصر الصلاة لكن لا يصلي الراتبة، لا يصلي الراتبة، إنما يصلي الوتر وركعتي الفجر. فالذي المسافر يقصر الصلاة الرباعية ركعتين في وقتها، لا، والرواتب لا يصليها، يصلي الوتر وركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. نعم. قصد السائل يا شيخ، يعني هل مع قصره للصلوات يصلي النوافل في هذا المكان المبارك؟ نعم، النوافل المطلقة له أن يصليها، لكن الصلاة الراتبة يعني راتبة الظهر، راتبة العصر، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه لا تصلى. لكن لو إذا صليتها نافلة مطلقة لا بأس، لأن النافلة المطلقة تطوع والمتطوع أمير نفسه. نعم. يقول هذا السائل: بيتنا جزاك الله خيرا خارج منى، كيلو خارج منى، ولم تكن لدينا مخيمات في منى، فهل علينا شيء لكثرة الزحام؟ إذا كنتم عجزتم عن المبيت في منى فلا حرج عليكم إن شاء الله، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. أما إذا إذا إذا كان إذا كنتم فرطتم ولم تبحثوا في منى عن مكان تبيتون فيه فهذا لا يجوز، ومن فرط في المبيت في منى ليالي التشريق عليه دم ذبيحة لفقراء الحرم. أما من بحث ولم يجد وعجز فإنه يبيت حيث شاء بالقرب من منى. نعم نعم. المخيمات متصلة؟ لكن متصلة؟ لا، إذا كانت متصلة لا حرج، إذا كانت متصلة لا حرج. نعم مادي محصر. نعم أديت توافق هذا وأنا الأخ يقول يسألهم. نعم أيوة بعد توافق على فاضة جيت المدينة، ذهبت إلى المدينة، أديت توافق فاضة إذا على الوداع، وأتيت إلى المدينة وأريد أجي أن أعود إلى مكة وأجيب عمرة، ماذا؟ طيب يعني تحرم من الميقات. أيوة. تحرم من الميقات وميقات المدينة وتأتي بعمرة إن شئت ذلك. والأخ يقول الخيام يفصلها وادي محسر، يفصل بعضها عن بعض. الجواب الذي يظهر أن وادي محسر ليس لا يعد فاصلا، لأنهم يعني تركوا وادي محسر ولم يبنوا فيه الخيام لسبب شرعي، وهو إما خوف المطر والسيل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حينما مر بوادي محسر، لأنه يقال إن الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا الواد، الله عز وجل أهلك أصحاب الفيل في هذا الواد، والله تعالى أعلم. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، التارك للصلاة لمدة 5 سنوات ثم أراد أن يصلي مرة أخرى، هل يقضي الصلوات هذه أو لا؟ لا يقضيها، لأن الإنسان التارك للصلاة تركا كليا ثم تاب يبدأ الإسلام من توبته، والصلاة التي فاتت عليه لا يقضيها، لأنه حينئذ كان كافرا على قول كثير من أهل العلم، فلا يقضي الصلوات. ثم قضاؤها فيه مشقة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد من الصحابة الذين أسلموا لم يأمرهم بقضاء شيء من فرائض الإسلام، وإنما بدأوا من وقت التوبة. فالإنسان الذي يبدأ يصلي وتبدأ توبته من وقت صلاته إن شاء الله لا يجب عليه قضاء ما فاته من الفرائض. لا بأس. الأخ يقول الأحسن، وهو كذلك الأحسن، يكثر من النوافل، يكثر من النوافل لعل الله عز وجل أن يكثر حسناته، لأن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. لا ما ينفع، خلاص استقر عليك الجزاء، لأن الحاج إذا خرج من مكة مسافة قصر، ولا نتخرج مسافة قصر، استقر عليه ال... عارف بدش مكة يعني معانا ناس قصد طواف الوداع وبد ليلة وليلتين. إيه. فعلى السأل أورت هذه المدينة أزور وأرجع مكة تاني على كل حال الطواف الوداع استقر جزاؤه عليك ومن فعل مثل فعلك، لأنك خرجت مسافة قصر، والجزاء ذبيحة الفقراء الحرم إن كان قادرا، وإن لم يستطع يصوم 10 أيام. وبالنسبة للذين باتوا من غير عذر شرعي، طافوا طواف الوداع وباتوا، هؤلاء عليهم أيضا إعادة الطواف، وإذا لم يعيدوا عليهم الجزاء. الله أكبر الله أكبر. حياكم الله يا أخوان، وفق الله الجميع، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.